بسم الله الرحمن الرحيم. الاستقامة للإنتاج الإعلامي تقدم يا عيوني للمنشد علي الصفراني. يا عيوني يا عيوني يا عيوني ارحميني وارحمي، أدري إنك ما نسيتي، من رحل عنا بعيد من سكنك قبل يسكن قبره اللي محتوي، وأدري إن الشوق جمر فالمحاني له وقيد، ما حسب له الوقت حسبة لو غبار يعتلي. يا عيوني ارحميني، دمعة في يوم عيد. ما يا عيوني يا عيوني وعطفك في سخاء، ربي أجرني من عذابك والجحيم. يا رب أنا عبدك وأنا مالي سواك، ثبت فؤادي بالصراط المستقيم، يوم الحشر يوم الجزاء ساعة لقاء. يوم الحشر يوم الجزاء ساعة لقاء، واجعل قراري في رياض من نعيم، عدن فيها خيرك وعطاك، ارفع يديني واشتكي لك يا عظيم. يا عيوني يا عيوني يا عيوني. يا ابوي شلني من مآسي عذابي، هم السنين الماضية وين أودي، هذي عشر قضيتها عند بابي، بين الألم والياس حزني أخاوي. يا ابوي شلني من مآسي عذابي، هم السنين الماضية وين أودي، هذي عشر قضيتها عند بابي، بين الألم والياس حزني يا خاوي. يا بوي ناظر بي من يا عيوني يا عيوني. ومح سيئتي ومن الهدى زدني، واصلح لي النية، اذمح بعفوك ولطفك كل زلاتي، يا قابل التوبة يا غافر السيئة. انت الكريم الذي تعلم خفياتي، ما غيرك اللي عليها الحال مشكية، انت الكريم الذي تعلم خفياتي. يا عيوني يا عيوني يا عيوني. لو بكتب كل همومي في قصيد، ما كفاها لا قصيد ولا كلام، المصايب كل ليلة لي تزيد كل ليلة حارمتني البلا لا نسيت زارني هم من جديد واستجدت كل جروحي القدام أتضحك علي ضحكي لي يفيد وأتصبر وارجي الله ارتحال وأتصبر وارجي الله ارتحال يا عيوني الوصال أحيانا مر من الجفان يحرق الكبد ويولعب الضمير والفراق أحيانا مر من الشفان ينشر لو تخسر النفس الكثير يا عيوني يا عيوني يا عيوني يا عيوني رفع يداه في هدوء البشر وفي دجى الليل ووقت السحر راجيا باكيا داعيا مولاه الرحيم يغفر ذنبه العظيم شعر بلذة الهداية وسلك مسلك البداية بداية توبة ورجوع وإنابة وخضوع عل الله يقبل توبته ويكتب له عفوه بدخول جنته فنظم هذه الأبيات يسأل الله جود إحسانه بغفران ذنوبه وعظيم امتنانه أرفع يديني واشتكي لك يا عظيم وارجوك تلطف بالضعيف اللي شكاك في آخر الأسحار بالليل العتيم وحدي أنا جيك ارتجيك أطلب رضاك أرفع يديني واشتكي لك يا عظيم وارجوك تلطف بالضعيف اللي شكا في آخر الأسحار بالليل العتيم وحدي أنا جيك ارتجيك أطلب رضا دمعا ندم دمعا على خدي أليم فيها الرجا والخوف من نار الهلاك يا ربنا في كل وادي به أهيم واخطي وانا قلبي لفعلي بارتباك ربنا في كل وادي به أهيم واخطي وانا قلبي لفعلي بارتباك لك اعترف بذنوبي والحال السقيم والحال السقيم الله طلبتك رحمتك يا الله رجاء يا الله رجاء اغفر ذنوب اليوم والعهد القديم وعطفك في سخاء ربي أجرني من عذابك والجحيم يا ربنا عبدك وأنا مالي سواك ثبت فؤادي بالصراط المستقيم. يوم الحشر يوم الجزاء ساعة لقاء. يوم الحشر يوم الجزاء ساعة لقاء. واجعل قراري في رياض من نعيم، جنات عدن فيها خيرك وعطاء. أرفعي ديني واشتكي لك يا عظيم، وارجوك إجابة للضعيف اللي دعا. أرفع يديني واشتكي لك يا عظيم، وارجوك تلطف بالضعيف اللي شكا. يا عيوني يا عيوني يا عيوني يا عيوني يا عيوني يا عيوني الوصال أحيانا مر من الجفا، يحرق الكبد ويولع بالضمير. والفراق أحيانا بر من الشفا، ينشر لو تخسر النفس الكثير. الوصال أحيانا مر من الجفا، يحرق الكبد ويولع بالضمير. والفراق أحيانا بر من الشفا، ينشر لو تخسر النفس الكثير. تنكسر رجل على شوك الحفا، تصطبر وين عليها قطن وحرير. ما يضد البرد يكود الدفا، ولا يضد الفي يكود الهجير. ولا يضد الفي يكود الهجير. الوصال أحيانا مر من الجفا، يحرق الكبد ويولع بالضمير. والفراق أحيانا بر من الشفا، ينشر لو تخسر النفس الكثير. إن دعاك الأمر لا تقف قفا، خليك أول من يسير ومن يغير. ولا تعود وانفعالك مكتفى، لين تفصد عرق ويبين المصير. لين تفصد عرق ويبين المصير. الوصال أحيانا مر من الجفا، يحرق الكبد ويولع بالضمير. والفراق أحيانا مر من الشفا، ينشر لو تخسر النفس الكثير. واصحى لا تسرك لحظات الغفا، ثم تندم والندم طامه مرير. ما يقل لمن قل حمله أفا، ولا ينام اللي يشير ويستشير. ولا ينام اللي يشير ويستشير. الوصال أحيانا مر من الجفا، يحرق الكبد ويولع بالضمير. والفراق أحيانا مر من الشفا، ينشر لو تخسر النفس الكثير. والتردد مهزله عند الوفا، المكارم ما تبي كف حقير. أف لونك على صم الصفا، وقفة الخوة لها معنى كبير. والحقيقة شمس ما هي بتخفى، والستر يبتعد حتى لمير. واكس نفسك من لباس المصطفى، أطعي ربك قبل مثواك الأخير. أطعي ربك قبل مثواك الأخير. الوصال أحيانا مر من كل الجفان يحرق الكبد ويولع بالضمير والفراق أحيانا بر من الشفاف ينشر لو تخسر النفس الكثير. يا عيوني يا عيوني يا عيوني يا عيوني يا عيوني. تمر الأيام والليالي والشهور والسنين والناس فيها بين تقلبات أجواء أفراحها وأتراحها، فهناك من يقصو لينسى وهناك من يأبى إلا مكابدة حزنه وجراحه حتى اعتادت عيناه البكاء في كل وقت وكل حين، فلا يعرف حتى للعيب اسما عندما انتزع الفرح خليله من بين يديه، فهو من أليم إلى أليم وكأن الحزن والدمع قرار عينيه الأخير. فماتت كل فرحة كان يؤملها وكتب بها بالدموع التي لا ترحمه شجون أيامه وعناء سنينه. يا عيوني ارحميني دمعة في يوم عيد، ما كفاك عام كامل تنثرين الدمع فيه، وش بلاكي يا عيوني وش بلا دمعة يزيد، لا يضيع الشوف مني ارحميني وارحميني. في يوم عيد ما كفاك عام كامل تنثرين الدمع فيه، وش بلاك يا عيوني وش بلا دمعة يزيد، لا يضيع الشوف مني ارحميني وارحميني. أدري إنك ما نسيتي من رحل عنا بعيد، من سكنك قبل يسكن قبره اللي محتوي، وادري ان الشوق جمرا فالمحاني له وقيت، ما حسب لا الوقت حسبه لو غبار يعتلي. يا عيوني ارحميني دمعة في يوم عيد، ما كفاك عام كامل تنثرين الدمع فيه، وش بلاك يا عيوني وش بلا دمعة يزيد، لا يضيع الشوف مني ارحميني وارحميني. وادري ان الحزن اكبر من كلام ومن قصيد، لا والأكبر من سكوت تذرف الدمعات فيه، إيه يا هم اللي جابي من على الوقت العنيد، صار سيد في حياتي صرت لعبة في يدي، إيه يا هم اللي جابي من على الوقت العنيد، صار سيد في حياتي صرت لعبة في يدي. مت يا العيد بعيوني واذكرك عيد سعيد، والحزن في وسط قلبي يبتليني وابتلي، صاحت ضلوعي تنادي ذوب الجمر الحديد جاوب الصوت المعنى كل شعري يفتدي وش يفيد الجرح شعر ينكتب فوق الجريد دام طبا في عيونه والدوا في راحته أحسد الطفل الصغير وأحسد الراجل البليد ما عرف سود الليالي ولا بك خل يبي يا عيوني ارحميني دمعة في يوم عيد ما كفاكي عام كامل تنثرين الدمع فيه وش بلاكي يا عيوني وش بلا دمعة يزيد لا يضيع الشوف مني ارحميني وارحميني الله أكبر يا عيون سيلت في يوم عيد ملت وجيها لوادم وذرفت تبكي عليه الله أكبر يا عيون سيلت في يوم عيد ملت وجيها لوادم وذرفت تبكي عليه يا عيوني ارحميني دمعة في يوم عيد ما كفاكي عام كامل تنثرين الدمع فيه وش بلاكي يا عيوني وش بلا دمعة يزيد لا يضيع الشوف مني ارحميني وارحميني ذاق مرارة الذنب وأحس بتأنيب الضمير شعر بضيق الحياة وتذكر يوم الحساب وما فيه من نعيم وعذاب لجأ إلى خالقه بخوف وانكسار ودعاء واستغفار لعله يغفر ما مضى ويصلح ما بقي فليس له غير الله منجيا ولا معين يا ربي اغفر ذنوبي ومح سيئاتي ومن الهدى زدني واصلح لي النية احنا عفوك ولطفك كل زلاتي يا قابل التوبة ويا غافر أنا دخيلك بيوم لازم ياتي تكشف بها أوراقي ويبيني وش ليا يوم عظيم وبهترى سجلاتي علي واشوفها بالعين مملية يا ربي اغفر ذنوبي ومح سيئاتي ومن الهدى زدني واصلح لي النية احنا عفوك ولطفك كل زلاتي بها كلها فواتي وعثراتي محفوظة بصفحة عمالي ومطوية يا ربي ارحمني وجاوز خطياتي والطف بي ونجيني من حامي الكيا يا ربي اغفر ذنوبي ومح سيئاتي ومن الهدى زدني واصلح لي النية اذبح بعفوك ولطفك كل زلاتي يا قابل التوبة ويا ثلاث أيام. أنت الكريم الذي تعلم خفياتي، ما غيرك اللي عليها الحال مشكية. أنت الكريم الذي تعلم خفياتي، ما غيرك اللي عليها الحال مشكية. ما غيرك اللي عليها الحال مشكية. يا عيوني، يا عيوني، يا عيوني، يا عيوني، يا عيوني، يا عيوني. لو بكتب كل همومي في قصيد، ما كفى هذا قصيد ولا كلام. المصايب كل ليلة لي تزيد، كل ليلة حارمتني المنام. لا نسيت زارني هم من جديد، واستجدت كل جروحي القدام. أتضحك علي ضحكي لي يفيد، وتصبر وارجي الله ارتحال، وتصبر وارجي الله ارتحال. لو بكتب كل همومي في قصيد، ما كفى هذا قصيد ولا كلام. المصايب كل ليلة لي تزيد، كل ليلة حارمتني المنام. والخلايق يحسبون اني سعيد، ما دروا عن علتي انه دوام. كل جرح من جروحي له طريد، وعذابي من شديد استدام، وعذابي من شديد استدام. لو بكتب كل همومي في قصيد، ما كفى هذا قصيد ولا كلام. المصايب كل ليلة لي تزيد، كل ليلة حارمتني المنام. كيف بكتب عن كثير يستزيد، والله اني في فؤادي يزدحان. القليل اللي كتبته بالجريد، والشدايد باقي يا جمع اللسان. بين صدري وبين قلبي والوريد، بين دمع هاملات بانسجام. بين صدري وبين قلبي والوريد، بين دمع هاملات بانسجام. لو بكتب كل همومي في قصيد، ما كفى هذا قصيد ولا كلام. المصايب كل ليلة لي تزيد، كل ليلة حارمتني المنام. يا عيوني، يا عيوني، يا عيوني، يا عيوني، يا عيوني، يا عيوني. كان طفلا طموحا يركض نشوة ونشاطا، ممتلئا فرحا وسرورا، يعيش في كنف سعادته كأي طفل لا يغادره أمله. ولكن صاح هذا الأمل فجأة وتوقف. وتوقف على موت حلمه وطموحه على يد أقرب الناس إليه. إنه تهور والده وذنبه، خالف القانون وكان فلذة كبده الضحية، فتحركت شفتاه بكلمات كانت كوقع الرصاص على مسامع من كتب له حياة البؤس والشقاء، فقال بنبرته الحزينة: أبي أبي، هل تتذكر ذلك اليوم الذي كان بداية لمعاناتي الأليمة؟ وأين كان وكيف كان؟ أبي أبي، عذرا فيما أقول، ولكن يجب أن أقول. يا أبوي شلني من مآسي عذابي، هم السنين الماضية وين أودي؟ هذي عشر قضيتها عندي بابي، بين الألم والياس حزني أخاوي. يا أبوي شلني من مآسي عذابي، هم السنين الماضية وين أودي؟ عشر قضيتها عندي بابي، بين الألم والياس حزني أخاوي. أصحابي يا الأطفال صاروا شبابي، كل انكسب بالعلم أغلى أماني، كل انكسب بالعلم أغلى أماني. يا أبوي شلني من مآسي عذابي، عذابي هم السنين الماضية وين أودي؟ هذي عشر قضيتها عندي بابي، بين الألم والياس حزني أخاوي. يا أبوي شلني من مآسي عذابي، هم السنين الماضية وين أودي؟ هذي عشر قضيتها عندي بابي، بين الألم والياس حزني أخاوي. وأنا تحسر لا قريت بكتابي على الحلوم اللي بكتها ماني، يا بوي مدري كيف بفرح ولا بي، كسر لي حاتم واقع ما اقدر اخفي. انت السبب يا بوي بل لي جرابي، خليت بسماتي دموع ومشاري. يا أبوي شلني من مآسي عذابي، هم السنين الماضية وين أودي؟ هذي عشر قضيتها عندي بابي. قطع الإشارة، هو طريق اغترابي، فيه المرض، فيه المرض، طالت وزادت بلاويه. وأقول لك يا أبوي باخر عتابي، وأقول لك يا أبوي باخر عتابي، الله يسامح فعل غالي بغاليه، الله يسامح الله يسامح فعل غالي بغالي، الله يسامح فعل غالي بغالي، الله يسامح فعل غالي بغالي، الله يسامح فعل غالي بغالي. يا عيوني يا عيوني يا عيوني يا عيوني يا عيوني تم التسجيل والمكساج في استوديو أواني الرقمي، الهندسة الصوتية والتوزيع وليد البندر، شارك في التوزيع المنشد عبد اللطيف القاسم، ومشاركة الشبل فيصل الصفراني. يا عيوني يا عيوني. للشعراء عبد الله بن مقعد العتيبي، محمد دريقان، نادر الحربي، محمد بن مقعد العتيبي. يا عيوني يا عيوني. وكان معكم من التقديم عبد الرحمن الجطيلي. يا عيوني، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة بعنيزة، هاتف رقم 06-364-8880 و 06-364-5880. إدارة التوزيع جوال رقم 05047892 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.